يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم نحن أعلم بما يقولون كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا Yeah. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا عشرا نحن أعلم بما يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا نفسهم إلا عشرا ما يقول ويسألونك عن الجبال الأصوات للرحمن خشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا عمر إذ لا تنفع الشفاعة. عظيم جدا. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل صدق الله العظيم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي وقد خاب من حمل وعنت الوجوه للحي.

أرسلت موسى بالتوراة مبشرا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل صلوا عليه وسلموا تسليما وقل ربي زدني علما بهذه الآيات البينات التي سبحت معها الأرواح في سماء القرآن الكريم فعشوا وتعايشوا مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية وصاحب مدرسة الإتقان في فن تجويد القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي تصاحبنا فيه الهندسة الصوتية وعميد الصوتيات بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية الحاج محمد الخولي المقيم بالعوزجة ويمكن لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة عميد مقاول الفراشة بجمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم الإسلامي الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي صاحب مخازن الفراشة الكبرى بشارع فاروق أمام كلية التربية القديمة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريمة الراحلة فأتقدم باسمكم جميعا كل من حضر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أتقدم باسم أصحاب شركات السياحة بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية وخالص العزاء من سيادة اللواء حسني الذي يتقدم بخالص العزاء إلى المهندس مازن عطية عبد الدكتور خالد والأستاذ طارق والأستاذ عمرو كما أنني أتقدم باسم أهالي مركز الإبراهيمية وأهالي مركز هيهية الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء الى الاستاذ الدكتور سعد العجوز نائب الشعب في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وباسم كلية الطب جامعة الزقازيق ونقابة الاطباء بمحافظة الشرقية الذين يتقدمون بخالص العزاء الى اسرة الكريمة الراحلة داعين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمدها بواسع رحمته وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وان يسكنها فسيح جناته. اخي المستمع الكريم، هذه الايات البينات التي نتوقف عند آية منها وقل ربي زدني علما، هذا هو حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. من الذي علم حبيبكم صلى الله عليه وسلم؟ انه رب العالمين، لان الله قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. واذا بحثت في القرآن الكريم وجدت دائما ان اول آية نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، وليس معنى اقرأ اي انك تقرأ وتكتب، ولكن معنى اقرأ اي تدبر في خلق السماوات والارض. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ولان القلم له قداسة عند الله سبحانه وتعالى فقد اقسم الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، يعني ربنا قسم بالقلم اللي الناس بتكتب بيه ليدل على خطورة هذا القلم، لان الانسان اذا استخدمه فيما يغضب رب العالمين سيحاسب حسابا وعذابا اليما، اما اذا استخدمته فيما يرضي احكم الحاكمين، لان الله سبحانه وتعالى خلق العرش وخلق الكرسي وخلق القلم. يعني ربنا لما خلق القلم فبيقول له اكتب، كتب مقادير العباد وكتب اعمار الناس وكتب الارزاق، لكن هو بيكتب للامم بيكتب بيقول ايه؟ من عمل صالحا دخل الجنة ومن عمل غير ذلك دخل النار. دي لجميع الامم، ام سيدنا نوح، ام سيدنا موسى، ام سيدنا عيسى، جميع الامم بيكتب ويقول من عمل صالحا دخل الجنة ومن عمل غير ذلك دخل النار. الى ان جاء الى امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف انك لك شرف ان انت بتنتمي لامة الحبيب. لكنتم خير امة اخرجت للناس، وربنا قال عننا وكذلك جعلناكم امة ايه؟ وسطا. شوف ربنا جعلنا في الوسطية لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شوف الامر، بيجي لامة الحبيب وبيكتب من عمل صالحا دخل الجنة ومن عمل غير ذلك دخل النار. لكن ربنا بيخاطب القلم بيقول له ايه؟ استحي ايها القلم، اما تدري انك تكتب لامة حبيبي محمد؟ يعني عند امة محمد بيقول له استحي. ليه؟ لانك تكتب لامة الحبيب، فيسأل القلم ربه ومن اجراه وماذا اكتب يا رب العالمين؟ قال اكتب تكتب أمة مذنبة ورب غفور إلى يوم القيامة. بدي الأمة الوحيدة يا سبحان الله أمة حدناها مذنبة لكن إيه ورب غفور إلى يوم القيامة. والحبيب اللي قال كل ابن آدم خطأ مش حد معصوم. هو واحد يقول لك ده فلان ده معصوم من الخطأ لا الأنبياء هم المعصومون إنما نحن كبشر نصيب ونخطئ لكن خير الخطائين اللي بيرجع وربنا سبحانه وتعالى بينادي علينا باستمرار بيقول ايه وعزتي وجلالي انك ان دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. يعني ايه اللي انت عملته ايه يعني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي مش هبص للي انت عملته. وعزتي وجلالي لو اتيتني بقراب الارض خطايا زي ما واحد يقول لك ده فلان ده ملى الارض معاصي ثم استغفرتني شوف اهم حاجه انك تستغفر لاتيتك بقرابها مغفره يبقى ضد الخطايا هتيجي المغفره. وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء. طب وهو هيحصل الكلام ده واحد يعمل ذنوب لغايه ما توصل للسماء لكن شوف الابعد حاجه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. عشان كده ربنا بيقول ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. عزيز وغفار عشان كده اسمه غافر على ايه فاعل واسمه غفور على فعول واسمه غفار صيغ مبالغه يعني كثير المغفره لان العباد كثير الخطايا. كلنا بنخطئ كلنا ذنوب كلنا اوزار لكن عايزك تتعلم من حبيبك وهو بيدعي الواحد القهار وقل ربي زدني علما يعني يا رب زودني علم لان ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. اللي عايز يروح مدرسة العلم لازم يبقى معاه تقوى. قضية مش واحد بقول لك قال كلمتين لا لازم يتقي الله كل ما تتقي الله يفتح الله به عليك. جابر بن حيان وده عالم من العلماء والكل درس عنه بيقول كانت إذا استعصت علي مسألة لو أحب أعمل مسألة وتستعصي علي قمت فصليت ركعتين لله وسجدت وأطلت السجود فيفتح علي الواحد القهار. عشان يحل المسألة يبقى يسجد للواحد القهار مش ياخدها بفهلوة. واحد يعني ايه يقول لك اهو جاب كلمتين من كل حتة وبيقولهم وجاب اسرائيليات وواقف عمال يقول للناس والناس يا سلام يقول الله اكبر ده قال المجالوش. اسمع يا عم وليد القضية مش كده قضية علم قضية علم وفوق كل ذي علم عليم لان بعض الناس بيدعوا انه العالم الاول يقول لك ده ما فيش حد زيه ده ربنا اداني علم. لا سيدنا الشعراوي رحمة الله عليه بيقول في يوم من الأيام فتح الله علي فهاجت الناس في المسجد. ربنا فتح علي فالناس قامت هاجت علي فبيقول تركت الناس بعد أن انتهى درس العلم وتوجهت إلى دورة مياه المسجد راح دورة المياه فأمسك ومسح دورات المياه بأكملها. سبحان الله فواحد بيسأله ما هذا يا إمامنا يا مولانا قال أتواضع لله حتى يزدني علما. النفس ساعات بتحدث الواحد يقول لك يا ده انت مفيش حد زيك، ده انت ما عرفش ايه. شوف التواضع بتاعه وصله لايه، ان يكون خادما للبيت الله. مش الناس اللي بتتعالى، والناس اللي بياخذها الغرور، والناس اللي بياخذها الكبر، لا، والناس اللي عايزه تشارك الناس في ارزاقها وواحد يقول لك ده فلان انا هقطع رزقه. مش ممكن، مش ممكن. تعرف الكلمة دي لو انت خدتها وقلت فلان هيعمل كذا لقد اشرعت بالله، لان ان الله هو الرزاق ذو القوة الايه متين. عشان كده ربنا بيقول ايه، يا ابن ادم لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني ملأى وخزائني لا تنفد ابدا. العلم يا احباب ما بيجيش كده، العلم بيجي مع تقوى رب العالمين. عشان مش اخرج من الموضوع، كل ما يزداد الانسان تواضعا، وسيدنا موسى عندما اوصل اليه الامر في نفسه انه اعلم اهل الارض، ربنا حب ايه يعلمه، بس يتعلم على يد عبد من عباده. يا سبحان الله، نبي هيتعلم على يد عبد ليه؟ ليبين له الحقيقة، وهو واقف مع الخضر على شاطئ الماء، فإذا بعصفور ينزل ويأخذ قطرات من الماء، حاجات بسيطة. فبيسأله بيقول له يا موسى هل شرب العصفور وارتوى؟ قال نعم، هو شرب وشبع خلاص. قال إن قدر ما أخذه العصفور من ماء هو قدر علمي وعلمك عند علم الواحد الديان. خد من بحر، شرب من بحر، يبقى قدر علم سيدنا موسى وعلم الخضر اللي ربنا علمه من لدنه، سبحان الله، معلم من عند الله، رغم ذلك هو قدر العلم الذي أخذه بقدر العصفور مرتبة. وبيدل على ايه؟ ان احنا نتقي الله. عشان كده امير المؤمنين عمر في يوم من الايام جاءه رجل وراح واقف بيقول له يا امير المؤمنين اصبحت اكره الحق واصلي بغير وضوء واشهد فيما لا ارى ولي في الارض ما ليس لله في السماء واحب الفتنة. طبعا خمس كلمات لو عرضت علي واحد فما كان من عمر الا ان امر ان يبطش به. ازاي ده الرجل ده خرج من الدين، لكن اللي جنبه مين؟ الامام علي كرم الله وجهه، مفتاح مدينة علم الحبيب الذي تعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا امير المؤمنين لقد صدق الرجل في كل ما يقول، كل اللي بيقوله صح. قال أمن كتاب الله وسنة رسول الله؟ قال نعم، من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أصبح يكره الحق أن يكره الموت، لأن الله قال عنه في القرآن الكريم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يصلي بغير وضوء، ما تحتاج الصلاة على رسول الله إلى وضوء يا أمير المؤمنين، كثير الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يشهد فيما لا يرى، لقد شهد أن لا إله إلا الله وهو لم يرى الله، فعلا شهد اللي مش شافه. وله في الأرض ما ليس لله في السماء، له زوجة وله ولد، ولكن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أصبح يحب الفتنة، ومن لا يحب المال ويحب البنين. مين اللي ما بيحبش الفلوس ومين اللي ما بيحبش الاولاد ومين اللي ما بيحبش الزوجه؟ دول الفتنه. ما هو الاموال فتنه، الاولاد فتنه، سبحان الله. يقوم امير المؤمنين يقول ايه؟ ما وسعتني ارض ليس فيها ابا الحسن. مش ممكن اكون في مكان وانت مش معايا، وهي دي اللي بنسميها البطانه الصالحه. العلم بيعلمنا تقوى الله، بيعلمنا اننا ننظر الى هؤلاء. هو اللي بيحدث حوالينا، ما هو لما يحصل زلزال النهارده الناس، وده بحذر كل واحد، ان هو بحذر كل واحد ان هو يقبل على الانتحار. ليه؟ الآدمي بنيان الرب، اللي بناك ربنا مش انت ولا ابوك ولا امك، انت بنيان ربنا، ملعون من هدمه.